وانا عارف انه والله ما باخره استمع منه اولى هذا بحثه الاخير نعم. وهو رساله علميه مبدعه بمعنى الكلمه كان عنوان لها بعنوان الصياغه الفقهيه في العصر الحديث دراسه تاصيليه الصياغه الفقهيه المراد بها يعني صياغه الفقه يعني تركيب الفقه تدوين الفقه كيف يكون ترتيبه كيف يكون طبعا ما كان القدامى لا صياغه الفقه عندهم صياغه لكن في الزمن المعاصر لما حصل الاحتكاك بالقوانين الوضعية والتشريعات الوضعية ونحوها وصدم الناس بذلك أراد بعض الناس يجدد في طريقة طرع الفقه فاخترعوا مثلا القوانين التقنين القضائي هل يمكن أن نقنن الفقه نصوغه من جديد ونجعله قانون فقهي قضائي كمفردات ومواد حقوقية ولا قانونية عندك المقارنات التشريعية ونحو ذلك يعني هو وفقه الله ذكر ناحية تاريخية ثم أراد يؤصل لهذه القضية في العصر الحديث فما يدعى اليوم إلى تجديده من الصياغة الفقهية في العصر الحديث قام بدراسته من ناحية مثلا التشريع من ناحية التقنين التشريع والأحكام القضائية نعم. طبعا هذا الكتاب هو من إصدارات دار التدمرية بالرياض وهو من ضمن إصدارات الجمعية الفقهية السعودية لأن الشيخ عضو فيها الشيخ هيثم هو عضو فيها.